السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بهذا الحب حبه، فإنه سبحانه قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. فاللهم أوجب لنا بذلك حبك، اللهم وارزقنا بحبك أن تكون سبحانك سمعنا الذي نسمع به، وبصرنا الذي نبصر به، ويدنا التي نبطش بها. فاللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا في حضرة وضيافة الشيخ عزك الله يا محمد الله حسان، حفظك الله، ارفع قدرك، تشرفنا وسعدنا، شرف الله قدرك، جزاك الله خير شيخنا، الله مقامك، وكل سنة وانت طيب، وكل عام وانت بخير، خير ربنا، ورمضان مبارك عليكم ان شاء الله، عليكم ان شاء الله. أسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. آمين. اخوتي واحبتي في الله، وفي سياق المعاني الإيمانية العظيمة التي تتوالى معنا كل ليلة لنجدد الإيمان، أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نلتقي الليلة مع الخوف من الله. وقد قال ابن القيم: والخوف هو الصوت الذي يسوق به الله به عباده إلى جنته ومغفرته بإذنه. الخوف، وماذا يصنع في قلب المؤمن؟ إن للخوف لذة لا تنقص عن لذة الرجاء. شيخنا، كيف الخوف في حياة المسلم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. ومن عرف الخوف دله الخوف على كل خير. نعم. وقيل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة، خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. لا إله إلا الله. وفي حديث قدسي جميل رواه الإمام ابن حبان والبيهقي بسند صححه شيخنا الألباني بشواهده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين. لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، أجمع له أمنين. نعم. فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. بل لقد أمر الله جل جلاله أن نخافه، أمرنا أن نخافه. نعم. وأن نحذره. نعم. فقال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإياي فارهبون، إن بطش ربك لشديد. ما أكثر الآيات، بل لقد جعل الخوف ثمرة للإيمان، كما تفضلت: وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل وقد جمع الله لأهل الخوف يا أبا علاء كل مقامات أهل الرضا، سبحان الملك، وكل مقامات أهل الجنان. الله أكبر. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يبقى الهدى والرحمة. وقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذين يعتبرون بالآيات الكونية والقرآنية هم أهل الخوف، هم أهل الخشية. ألا تتفق معي يا أبا علاء أن كثيرا من الخلق الآن لم يعد يخاف ربه؟ ولم يعد يخشى الله جل جلاله. ربما يخاف من المخلوق أضعاف أضعاف أضعاف خوفه من خالقه الذي يسمعه ويراه. وها أنت ترى حين رفع غطاء الخوف عن قلوب كثيرة من السلطان ومن القوانين ظهرت هذه الأخلاقيات. لو راقبنا رب الأرض والسماوات وخاف كل واحد منا ربه وعلم أنه مسؤول ما رأيت هذه الأخلاق أبدا. فنحن الآن في حاجة إلى أن نبحث عن معنى الخوف في القلوب. والخوف أنواع إن شاء الله. تتفضل. الله يكرمك شيخنا، جزاك الله خيرا. يعني أنا كنت أتأمل في سياق الآيات التي ذكرتها، وأنظر إلى قضية الخوف. تذكرت قول أحد إخواننا كان أخذ أيام الظلمة، أخذه الظلمة ليعذبوه، فكان أرسل لي رسالة فقال: قد علمت اليوم أنني لم أخف من الله قط، لأن هذا الرعب الذي حصل في قلبي من هؤلاء لم يحصل لله قبل ذلك. ذلك يعني اللي حضرتك بتقوله، إن احنا فعلا في زمان قل أن تجد من يخاف من الله كما ينبغي، من يخشى الله كما ينبغي، من تحصل في قلبه الرهبة من الله، وإياي فارهبون، من تحصل هذه الرهبة في القلب التي يقشعر لها البدن ويشيل لها شعر الرأس بتصور أن الله يراقبك وهو عليك وهو فوقك قاهر وعليك قادر وبطشه شديد. إذا استشعر الإنسان هذا المعنى الرهيب حين يقشعر بدنه ويشيل شعر رأسه ويخضع جسمه ويخشع لله عز وجل نتيجة الخوف، أو يسقط مغشيا عليه، أو وهو قاعد يحس إن هو داخ وساخت به الأرض، المعاني دي ما عادش فيه المعنى بتاع الرعب. يحصل في قلبه رعب من بطش الله إذا أخطأ، إذا أذنب، إذا ضل، إذا أساء، ما بتحصلش دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أن تسوءك هذه السيئة وأن يحصل في قلبك هذا الخوف من الله. هذا الذي ذكرته شيخنا من أن الناس انفلتت أخلاقها لما ذهب خوفها، لما انكسر حاجز الخوف اللي كان بين الناس وبين الشرطة، بين الناس وبين القانون، انفلت عيارهم. لماذا؟ لأنه لم يرب هؤلاء الناس على الخوف من الله. لذلك قالوا أن من ثمرات الخوف من الله أمن الناس منك. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم، يعني تريد أن تقول أبا علاء إن الخوف ثمرة للإيمان. لا شك. فإذا قل الخوف فهذا دليل على ضعف الإيمان في القلب، على ذهاب الإيمان. فإذا عدم الخوف، فإذا نعم. أراد العبد أن يستشعر من جديد لذة الخوف من الله كما تفضلت، وفعلا الخوف من الله جل وعلا له بجلال لذة. له لذة وله عظمة وله شعور يملأ القلب حين يستشعر العبد عبوديته بين يدي ربه سبحانه وتعالى وإلهه جل جلاله. أنا أعجب يا أبا علاء لخوف سيد الخلق صلى الله وحبيب عليه. الحق من ربه، وهو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا صلى أنا الله. أعجب مثلا حينما تهب الريح كما في مسند أحمد وغيره سند حسن، ويقوم عليه الصلاة والسلام ويدخل ويخرج ويقوم ويدخل ويخرج ويسأل فقل أخشى أن تكون فيها عذاب الله. في رواية قل أخشى أن يكون الله عز وجل قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. لا أخشى أكبر. إن الله عز وجل قد أخشى أن يكون الله قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور. حديث عائشة رضي الله عنها ويقول أطت السماء محق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم، لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. وفي رواية أنس في الصحيحين قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فكان مما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. كان يسمع لصدره أزيز أزيزا، نعم. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، نعم. من كثرة البكاء هو وهو رسول الله صلى الله عليه وحبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو ساجد السجدة الطويلة التي ظن فيها أنه قبض، يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح دخل وخرج وجاء وقعد وقام. السيد عائشة تقول كان إذا اشتدت الريح دخل وخرج وقعد وقام، وقال أخشى أن يكون فيها عذاب، فإن قوما قبلنا قالوا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. فكان خوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله إني لألمس يعني أكاد أتصور نبرات كلامه وهو يضع الدنانير في يده ويقول للسيدة عائشة كيف يلقى محمد ربه وفي بيته هذه الدنانير. يعني شوف الخوف من سبع الدنانير، سبعة يضعها في كفه ويقول كيف يلقى محمد ربه وفي بيته هذه الدنانير. ولذلك هذا أقول إيه، مناط الخوف، ولا أقول المصدر الأصيل الأول الأعلى للخوف، الخوف من لقاء الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. خوف من أن يقف هذا الموقف بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هذا الموقف نفسه انظر، يعني هتقول إيه. نعم. أود أيضا أن أذكر إخواني وأخواتي بأن الخوف له مراتب، حتى لا تصور البعض أنها مجرد كلمة في موعظة رقيقة. الخوف أول مراتبه الخوف من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخوف من مكر الله يا أبا علاء مزق قلوب الصادقين، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. كم من سعيد أصبح شقيا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من فقير أصبح غنيا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من حاكم أصبح سجينا، وكم من سجين أصبح حاكما. فلا ينبغي أبدا أن يأمن المرء مكر الله في أي لحظة من لحظات حياته. والقلوب ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وفي السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن القلب كريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. أيضا من مراتب الخوف يا أبا علاء الخوف من سوء الخاتمة. سلم يا رب سلم. من سوء الخاتمة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالخوف من سوء الخاتمة كما قال النبي في رواية البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، مزق قلوب الصادقين. أتذكر الآن سفيان الثوري رحمه الله حينما يدخل عليه حماد بن سلمة وهو على فراش الموت ويراه يبكي بكاء شديدا، فيقول رجل من القوم في مجلس سفيان: أراك كثير الذنوب يا أبا عبد الله. فأخذ سفيان عودا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من مثل هذا، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. يا سفيان، سفيان الثوري. ثم قال له حماد: يا أبا عبد الله أبشر، فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ والله الواحد لما بيسمع الكلام ده شيخنا يفوت في عضده. يعني لما سيدنا سفيان الثوري يقول له: أنت مفكر أن أشكالي كده لا إله إلا الله بينفعوا يدخلوا الجنة؟ لا إله إلا الله. طب إحنا أشكالنا أشكالي أنا كده ينفع ما يدخلش النار؟ ربنا نجينا وإياكم الله نجينا برحمته وفضله وكرمه وعفو عنا سبحانه وتعالى. عشان كده بس بنقول إن الناس ما تغترش، نعم، وإن الخوف بيكسر هذا الغرور. حضرتك ذكرت مراتب، ومنها أيضا مرتبة في المكر، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وجدوا المكاسب سيئات. محمد بن منكدر يقول: آية في كتاب الله أبكتني، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنت لا تدري ماذا سيبدو لك من ربك. لا إله إلا الله. مصيبة كبيرة إن ممكن يكون الإنسان حجة أو صلى قام كم ليلة أو صام له كم يوم أو تصدق بصدقة كبيرة، يقول بس هو ده العمل الذي أرجو ثوابه ومغبته عند الله عز وجل، فإذا به يفاجأ أنه كان فيه خلل، فإذا به في ميزان سيئاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده الخوف لم يدع للمؤمن حسنة بحال، حسنة بحال. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، ولا أنا، حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. فلذلك لم يدع الخوف للمؤمن أن يرى لنفسه حسنة، بل يظل دائما مشاهدا المنة وطالعا عيب النفس والعمل. نعم. ويسير بينهما. إن الإنسان شايف إن من فضل ربنا علينا إن هدانا إن إحنا نتذكر ونتذاكر بالكلمتين دول، وخايف إنهم يطلعوا في الآخر رياء. اللهم ارزقنا الإخلاص. ويطلعوا سمعة. ارزقنا الإخلاص. ويطلعوا شهرة. ويطلعوا حظ نفس. فيسير بين هذين. الحمد لله على توفيقه حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. نعم. هذا ما يجلب الخوف. نعم. زي ما قال سفيان كده، يعني اخلاص ايه؟ هو الشكل كده بتاع اخلاص، احنا نعرف نخلص ولا نعمله؟ فربنا يسترنا ويرزقنا وياك الاخلاص ويتقبل منا العمل. آمين. الخوف قطع قلوب عباد الله الصالحين. نعم. اريد ان اختم، يبدو ان الوقت قد انتهى، بكلمات حتى لا تنسى. اقول لاخواني واخواتي: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. نعم. ثم لا تيأس ولا تقنط. أيوه، احنا قلناها قبل كده. بالجناحي الخوف والرجاء. الخوف والرجاء. فنحن الآن إن كنا قد خوفناك فنحن نرجيك أيضا، وليس هذا من كيسنا، بل يجب على المؤمن أن يطير إلى ربه تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بخوفه وخشيته. آمين. وجلاله وعظمته. آمين. وأن يملأ قلوبنا رجاء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.